حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو أحاديث العقيدة الثابتة في الصحيحين والتي ظاهرها التعارض، وما زال الكلام متصلا حول أحاديث الوعد والوعيد. وقد انتهينا في اللقاء السابق من كلامي عن أحاديث الوعيد، وقلنا أن مسالك العلماء تجاه هذه الأحاديث هو الجمع، وبينا فيما سبق أوجه الجمع التي سلكها العلماء في هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض. بعد ذلك الكلام عن أحاديث الوعيد في الدنيا. تنقسم أحاديث الوعيد من حيث زمن الوقوع إلى إما أن تكون في الدنيا وإما أن تكون في الآخرة. في الدنيا إطلاق لفظ الكفر على من ارتكب بعض الكبائر، يعني معناها إن أحاديث الوعيد تطلق، ومنها إطلاق لفظ الكفر على من فعل كذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فقد كفر بما أنزل على محمد. يبقى إطلاق لفظ الكفر ده في الدنيا. أما في الآخرة فعدم دخول الجنة، الوعيد بالنار أو اللعن. طيب، أولا في الدنيا معنى كلام ده يا أخوانا، كيف نوجه أحاديث الوعيد في الدنيا؟ قالوا المراد بالكفر هنا هو الكفر الأصغر، أي كفر لا يخرج صاحبه عن الملة، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى امرأة في دبورها أو وهي حائض فقد كفر بما أنزل على محمد. يبقى هذا الكفر هنا كفر أصغر لا يخرج صاحبه عن الملة. وإليه ذهب ابن عباس ونسبه شيخ الإسلام إلى عامة السلف. طيب، الوجه الثاني من توجيه كلمة الكفر لبعض الكبائر في الدنيا، الوجه الثاني أن المراد بالكفر في هذه الأحاديث الكفر اللغوي، وهو التغطية للإحسان والنعم. وحقيقة الأمر إخواني هذا الوجه ضعيف، لأن الأصل في حقائق الألفاظ أن تصرف طبقا للمتكلم به، فكما تعلمون عندنا الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية، فعند الكلام من أهل اللغة تصرف على الحقيقة اللغوية إلا عند وجود قرينة، وكذلك إذا كان الكلام من لسان الشارع يصرف على الحقيقة الشرعية للحقيقة اللغوية. فقال المراد بالكفر في هذه الأحاديث الكفر اللغوي، وهي التغطية للإحسان والنعم، فيكون معنى الكفر كفر النعمة والإحسان. ويشهد لهذا القول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. طيب، هنا قرينة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم صرفتها من الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة اللغوية، وهو قوله العشير، أي تكفرن العشير، أي تكفرن نعم الزوج. الأمر الثالث أو الوجه الثالث، هذه المعاصي من أخلاق والسنن والأعمال التي كان عليها المشركون، وكما تعلمون لا يلزم إذا فعل المسلم فعلا من أفعال الجاهلية لا يلزم أن يكون مثلهم من كل وجه، بل لقد قلدهم وشابههم في هذا الأمر فقط، ولا يلزم منه الكفر الأكبر. الوجه الرابع، المراد أن هذه المعاصي تؤول به إلى الكفر، وذلك لأن العاصي يريد الكفر. يبقى إذن توجيه أحاديث الوعيد في الدنيا كالآتي: أول حاجة المراد بها الكفر الأصغر، الأمر الثاني المراد بها كفر اللغة اللي هو التغطية للنعم والإحسان، الأمر الثالث أن هذه المعاصي من أخلاق وسنن الجاهلية، الأمر الرابع أن هذه المعاصي تؤول بصاحبها إلى الكفر. ده بالنسبة لأحاديث الوعيد المتعلقة بإطلاق لفظ الكفر على المكلف في الدنيا. يا ريت ناخد بالنا كويس، ما هو ده الخلل كله بيجي من هنا. يبقى توجيه العلماء لهذه الأحاديث مهم، إما أن يكون كفر أصغر، وإما أن يكون كفر النعمي اللي هو الكفر اللغوي، وإما أن يكون أنه فعل هذه الأشياء تشبه بالجاهلية في فعله، وإما أنها ستودي به إلى الكفر. طيب، أحاديث نفي الإيمان في الدنيا كيف توجه؟ المراد بنفي الإيمان في هذه الأحاديث إنما هو نفي كمال الإيمان الواجب، وليس المراد نفي أصل الإيمان. نفي الإيمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال يا رسول الله: من؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وقوله عز من قائل: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. قلنا النفي هنا نفي كمال الإيمان الواجب، خد بالك منها كويس، كنفي اللي هو بيسمى إيه؟ نفي الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق، الإيمان المطلق، خد بالك. طيب، قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، ومن نفى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان فلا بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد، بل يكون من أهل الوعيد. واضح ولا اشرحها تاني؟ اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، يبقى بناء على ذلك أصل الإيمان ثابت، محدش بيقرب منه، اللي هو تصديق الخبر وتنفيذ الأمر أو الاستعداد لتنفيذ الأمر كما نقول. طيب، يبقى إذا أطلق الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الإيمان يشمل فعل الواجبات وترك المحرمات. طيب، لما يترك النفي، أن ينفي الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض المكلفين الإيمان، يبقى المعني بذلك أن يكون قد ترك واجبا من واجبات الإيمان أو فعل محرما، أما الأصل فهو ثابت عنده. يقول: فلا يدخل في الإسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد. يعني معناه حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، هذا الوصف يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد ومعه الايه؟ الوعيد. الوعد ومعه الوعيد، اللي هو قال شيخ الإسلام في موطن آخر: كان هؤلاء من الذين لا يدخلون الجنة من غير حساب، بل يلحقهم الايه؟ الوعيد. طيب، الوجه الثاني اللي هو نفي الإيمان على المكلفين في الدنيا، يبقى الوجه الأولاني نفي واجب من واجبات الإيمان، اللي هو الإيه؟ واجب من واجبات الإيمان، اللي هو كمال الإيمان الواجب. طب الوجه الثاني من أوجه الجمع لدى أهل العلم: المراد أن ينزع منه اسم المدح ويستحق اسم الذم كفاجر وسارق وكذاب مثلا. يعني ده النوع الوجه الثاني من أوجه جمع نفي الإيمان في أحاديث الوعيد في الدنيا. يبقى النوع الأولين قلنا الكفر، كفر أصغر. طب نفي الإيمان هنا قلنا نفي كمال الإيمان الواجب. طيب، الأحاديث اللي هي عبارة عن براءة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن ارتكب بعض الكبائر، يعني مثلا ليس من، واخد بالك، المراد ليس من المطيعين لنا ولا من المحافظين على شرائعنا. فليس منا يصرف ويطلق على المؤمنين الإيمان الواجب الكامل الذين يستحقون الثواب بلا عقاب. يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ليس منا من لطم الخدود شق الرجوع إلى غير ذلك. يبقى ليس منا، كلمة منا هنا ايه المعنى المراد بها؟ المعنى المراد بها المؤمنون اللي هم حققوا الايمان المطلق، لفعل الواجبات وترك المحرمات والتنزه عن فضول المباحات وترك المكروهات. هذه معنى كلمة ليس إيه منا. يبقى هؤلاء القوم ليسوا من هذا الصنف من الناس. طيب كون أنهم ليسوا من هذا الصنف من الناس كفروا ولا ما زالوا في الإسلام والإيمان؟ أحسنتم. طيب توجيه أحاديث الوعيد المتعلقة بالآخرة اللي هي لا يدخل الجنة، قالوا أي بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف، وليس المراد أنه لا يدخل الجنة من تلك الجنان التي في الجنة. يبقى هنا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. شيخ الإسلام بيقول أي معناه لا يستقر في الجنة إلا بعد أن يطهر قلبه من هذه الأمور، إما بالحسنات المحية أو بعثات يوم القيامة كما ذكرنا. قالوا أيضا أي بعض الجنان، لأن بعض الجنان كما تعلمون الجنان درجات بعضها فوق إيه؟ فوق بعض. طيب قوله لا يدخل الجنة أي في الوقت الذي يدخلها من لم يرتكب هذا الذنب، بمعنى أن من لم يرتكب هذا الذنب يدخل الجنة أولا. طيب ومن ارتكب لا يدخل معه ويحبس إما للمحاسبة على الذنب أو لإدخاله النار ليعذب بقدر ذلك الذنب ثم يخرج منها ويدخل الجنة. فهمت؟ تاني اللي احنا لسه قايلينها قول شيخ الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر. شيخ الإسلام بيقول إيه؟ إنه لا يدخل الجنة إلا بعد أن يطهر قلبه من هذا الذنب. كيف يطهر قلبه؟ بالحسنات الماحية أو بمكفرات الذنوب. فهنا يقول إن عندنا رجلين، أحدهما لم يرتكب كبيرة الكبر والآخر فيه كبيرة الكبر، هذا يدخل الجنة أولا بلا حساب ولا عقاب على افتراض إنه هو سليم من الآفات. طب والثاني؟ أي لا يدخل الجنة معه بل يحبس إما ليعذب، واخد بالك، على هذا الذنب اللي هو اقترفه، فإذا خلص منه بإدخال النار فترة معينة بعد ذلك يسمح له بدخول الجنة. أعيد الكلام، لا يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها من لم يرتكب هذا الذنب، بمعنى أن من لم يرتكب هذا الذنب، إيه المعني بالذنب هنا؟ الذي علق النبي صلى الله عليه وسلم عليه عدم دخول الجنة. يدخل الجنة أولا، ومن ارتكب لا يدخل معه ويحبس إما للمحاسبة على الذنب أولا أو لإدخاله النار ليعذب بقدر ذلك الذنب ثم يخرج منها ويدخل الجنة. وهذا هو المقصود بقول بعضهم إن المن في الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب، للدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة. طيب الوجه الثالث الثاني من أوجه الجمع، قال في الكلام شرطا مقدرا، في الكلام شرطا مقدرا أي قدره العلماء وافترضوه لوجود قرينة تدل عليه. قالوا لا يدخل الجنة إن عذبهم أولا، يدخل الجنة إلا أن يغفر الله له، لا يدخل الجنة إن عذبهم، أو لا يدخل الجنة إلا أن يغفر الله له. يبقى قوله لا يدخل الجنة علق على أمر مقدر، لا يدخل الجنة إن عذبه، يبقى يدخل الجنة دخولا أوليا. طيب أو لا يدخل الجنة إلا أن يغفر الله عز وجل له. طبعا القاعدة العامة لا يخلد في النار موحد ولا يدخل الجنة إيه مشرك. الأسباب التي تسقط العقوبة على الذنب وتمنع من إنفاذ الوعيد اللي هي المكفرات العشرة، من نتهلكوا أنا فين؟ مش لسه من نتهلكوا دلوقتي؟ احنا بنشرح ايه؟ العذر بالجهل؟ طيب هي موجودة هنا، اللي هي عبارة عن التوحيد، التوبة، الاستغفار، الحسنات الماحية، دعاء المؤمنين. اكتبوها؟ اكتبوها بقى لأن هي دي الصواب، اكتبها لكم من ذهني لعل بعض الأشياء سقطت منه. التوحيد، التوحيد، التوبة، الاستغفار، الحسنات الماحية، دعاء المؤمنين ما يعمل للميت من أعمال البر المشروعة، ما يعمل للميت من أعمال البر المشروعة. حاضر. التوحيد، التوبة، الاستغفار، الحسنات الماحية، دعاء المؤمنين ما يعمل للميت من أعمال البر المشروعة، مصائب الدنيا، مصائب الدنيا، شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتنة القبر، أهوال يوم القيامة، رحمة الله تعالى. ما هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماشي معايا يا اخوانا كده؟ كن بقى لهم 11-9، بعض العلماء بيدمج اتنين في واحدة وهكذا. معايا، ما احنا هنا مثلا لما نقول سكرات الموت، صح؟ تدخل في مصائب الدنيا. واضح يا اخوانا التوجيه؟ لا، ما دي كلها تعتبر من حسنات الماحية. ماشي. بعد ذلك سدرة المنتهى، سدرة المنتهى، المبحث الذي يلي أحاديث الوعد والوعيد، سدرة المنتهى. السدر هو شجر النبق، شجر النبق. سدرة المنتهى شجرة في أقصى الجنة، إليها ينتهي علم الأولين والآخرين ولا يتعداه. وردت فيها أحاديث ظاهرها التعارض. في الصحيحين من حديث مالك ابن صعصعة، وده من أحاديث الإسراء والمعراج، محل الشاهد، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأتينا السماء السابعة، فأتينا السماء السابعة، قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قيل: نعم. قال: مرحبا به ونعم المجيء جاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأتيت على إبراهيم، نبي الله خليل الرحمن إبراهيم في السماء السابعة، فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. يقول: فرفع لي البيت المعمور، فرفع لي البيت المعمور، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. يقول: ورفعت لي سدرة المنتهى. يبقى محل الشاهد أن سدرة المنتهى رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها في البيت الإيه؟ في السماء الإيه؟ السابعة، كما قال: ورفع لي البيت المعمور. كلمة رفع هنا يا أخوان أي معناها رؤيا، أري النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور وسدرة الإيه؟ المنتهى. يبقى من هذا الحديث دل الحديث على أن سدرة المنتهى فين يا أخوان؟ في السماء السابعة. الحديث الثاني من حديث أنس بن مالك عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، نفس حديث مالك بن صعصعة ولكن اختلاف بسيط، فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسندا، مسندا ظهرهم إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى. نفس الكلام، يحدث المنتهى فين يا اخواننا؟ هنا في السماء الايه؟ السابع. طبعا كما تعلمون ولا يخفى ان احاديث الاسراء والمعراج كلها من باب الاخبار الذي يلزمها الايه؟ التصديق الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب، مهما عجز العقل عن استيعاب الامر فيلزمه التصديق. طيب بعد ذلك روى مسلم من حديث ابن مسعود قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض، إليها ينتهي ما يعرج به إلى الأرض، فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. أدل هذا الحديث على أن سدرة المنتهى في السماء الإيه؟ السادس. وطبعا هذا كلام ابن مسعود، قال أهل الاختصاص أنه له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر غيبي لا يقال من قبل الرأي. وجه التعارض بين الحديثين، هو أن حديث مالك بن صعصعة وحديث أنس بن مالك يدلان على أن سدرة المنتهى في السماء السابعة، وحديث ابن مسعود هو صريح في أنها في السماء السادسة. طيب ده تعارض ظاهري، وطبعا احنا بننبه وبنقول خدوا بالكم من هذه الأمور لأن بتبقى وسيلة للطعن في النصوص، وممكن طالب العلم تؤثر فيه تأثيرا سلبيا، ومن أجل هذا نرجو أن نفطن وننتبه إلى مثل هذه الأحاديث المتعارضة في الظاهر وكيفية رد العلماء عليه. ابتداء وصف سدرة المنتهى، روى ابن حبان بسند صحيح من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هدر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذا يا جبريل؟ فقال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال الخطابي في معالم السنن القلال بالكسر جمع قلة بالضم وهي الجرار، يريد أن ثمرها في الكبر مثل القلال وكانت معروفة عند المخاطبين. هجر اسم بلد، وفي هذه الشجرة اللي هي سدرة المنتهى أوصاف ثلاثة: ظل ممدود وطعام لذيذ ورائحة زكية، فكانت بمنزلة الإيمان الذي يجمع القول والعمل والنية، الظل بمنزلة العمل والطعم بمنزلة النية والرائحة بمنزلة القول. دايما يا أخوانا حاول ما يعديش عليك مثل هذا الوصف، واخد بالك؟ ما يعديش عليك ليه؟ حتى تؤثر ما يبقى على ما يفنى، حتى إن عرض عليك شيء من الدنيا الزائلة إذا حصلته يؤثر على طريقك للوصول إلى مثل هذه تؤثر ما يبقى على ما يفنى. هو ده الغرض الأساسي من ذكر مثل هذا النعيم، لأن احنا بشر ودائما نتأثر بالمحسوس أكثر من المعنوي، فإذا تعمق الإيمان في قلوبنا ونظرنا إلى مثل هذه النصوص بشيء من عمق البصيرة حتما سنؤثر ما يبقى على ما يفعل. مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض، إن إيه؟ حديث مالك بن صعصع وأنس بن مالك في السماء إنهي السبع، حديث ابن سعود فين؟ في السماء السادسة. قال طب مش موجود عندكم في الكتاب؟ طب اكتبوا وصف سدرة المنتهى. روى ابن حبان بسند صحيح من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر، مثل قلال هجر. افتح قوس كده، القلة تعادل 500 رطل بالرطل البغدادي، والرطل يعادل 2 كيلو 206 جرام. القلة حجمها 500 رطل بالرطل البغدادي، الرطل 2 كيلو 206 جرام، 2 كيلو 206 جرام يعني 2 كيلو وربع، لحاجة بسيطة عشان تعرف حجمها قد ايه يعني. يقول: فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ فقال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. فالنيل والفرات. وأوصاف هذه الشجرة: ظل ممدود، وطعام لذيذ، ورائحة زكية. فكانت بمنزلة الإيمان الذي يجمع القول والعمل والنية. فالظل بمنزلة العمل، والطعم بمنزلة النية، والرائحة بمنزلة القول. مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض، كم مذهب العلماء بيسلكوه؟ 4: الجمع والنسخ والترجيح والتوقف إلى إيه؟ أمد. أحسن. مذهب العلماء تجاه هذا التعارض وهو مسلك الجمع، مسلك الجمع، وهو أن أصلها، هي الضمير عائد على إيه؟ على شجرة سدرة، أن أصلها في السماء السادسة، ومعظمها كأغصانها وفروعها في السماء السابعة. أنت متخيل ديت؟ أصلها في السماء السادسة، ومعظمها كأغصانها وفروعها وثمارها في السماء السابعة. طبعا كما تعلمون أن غلظ كل سماء 500 عام، وبين كل سماء والتي تليها 500 عام. تخيل بقى الشجرة دي، تخيل، بحيث الإنسان فينا يعقل مثل هذه الأمور ويؤثر ما يبقى على ما يفنى. مذهب العلماء الجمع، وجه الجمع هو أن أصلها في السماء السادسة، ومعظمها كأغصانها وفروعها وثمارها في السماء السابعة. قال النووي: ويمكن الجمع بينهما، فيكون أصلها في السماء السادسة، ومعظمها في السماء السابعة، فقد علم أنها في نهاية العظم، فقد علم أنها في نهاية العظم. أنها هذا ضمير عائد عليه. قال ابن حجر، قال الإمام النووي ثاني: ويمكن الجمع بينهما، فيكون أصلها في السماء السادسة، ومعظمها في السماء السابعة، فقد علم أنها في نهاية العظم. قال الإمام ابن حجر، حافظ ابن حجر: ولا يعارض قوله أنها في السادسة ما دلت عليه الأخبار أنه وصل إليها بعد أن دخل في السماء السابعة. ولا يعارض قوله أنها في السادسة، أسأل سؤال كده، ولا يعارض قوله، هذا ضمير عائد على مين؟ ها؟ ابن مسعود يا مشايخ، خبر ايه يا مشايخ؟ اشتدوا بالكم، ابن مسعود، لانه ان حديث مسلم ان هي في السادسه كلام ابن مسعود، وقلنا له حكم الرفع لانه غيبي. خدوا بالكم شويه يا اخوان. ولا يعارض قوله انها في السادسه ما دلت عليه الاخبار انه وصل اليها، هذا ضمير عائد على مين؟ صلى الله عليه وسلم، بعد ان دخل في السماء السابعه، لانه يحمل على أن أصلها في السماء السادسة وأغصانها وفروعها في السابعة، وليس في السادسة منها إلا أصل ساقها. تاني كلام ابن حجر: ولا يعارض قوله أنها في السادسة ما دلت عليه الأخبار أنه وصل إليها بعد أن دخل في السماء السابعة، لأنه يحمل على أن أصلها في السماء السادسة وأغصانها وفروعها في السابعة، وليس في السادسة منها إلا أصل ساقها. واضح يا إخواننا كده؟ المبحث الذي يليه خاص بابن صياد والمسيح الدجال. كم يبقى الوقت يا محمد؟ ها؟ 10 دقائق. طيب اصبروا يا اخوانا، خلص المبحث ده بالمرة، ماشي؟ ها؟ ابن صياد والمسيح الدجال. اولا، الاحاديث الواردة في شأن المسيح الدجال. حديث فاطمة بنت قيس، حديث فاطمة بنت قيس، عند الإمام مسلم من حديث عامر الشعبي أنه لسأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك ابن قيس، وكانت من المهاجرات الأول. حد بيكتب يا إخواننا ولا أسرع شوية؟ طيب بيكتب، لا ما فيش مشكلة خالص. الحديث ده مهم جدا، حديث مسلم، وحديث طعن فيه بعض أهل البدعة، ده الوصف المناسب له، لأن هذا الحديث بيثبت وجود المسيح الدجال وأنه موجود على الأرض وحي ومكبل بالحديد. ولكن الذي حدث، ما الذي جعلهم يطعنون في الحديث؟ لأنهم عندهم أصل فاسد، وهو لا يؤخذ بالأحاديث الغير متواترة في أمور الاعتقاد، واخد بالك؟ ودي طبعا شنشنة لا نعرفها إلا من أخزم، وطبعا ده كلام باطل. ولكن بالنسبة لحديث فاطمة بنت قيس بالذات، اتكأ الشيخ محمد الغزالي وطعن في هذا الحديث لمقولة صدرت من عمر بن الخطاب لفاطمة بنت قيس. واخدين بالكم؟ فاطمة بنت قيس سئلت عن المرأة زوجها يبت طلاقه، واخد بالك، يبت طلاقه، هل يا ترى لها النفقه والسكنه؟ يعني تنها في البيت ما تخرجش؟ فاطمه بنت قيس قالت لا، فعمر بن الخطاب اعترض، مش اعترض على فاطمه، على ما بلغه من فاطمه، فقال لا نترك، ركزوا، لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة أندري أحفظت أم نسيت. شيخ الغزالي قعد يشنشن حول كلمة عمر ويقول هكذا هو المنهج الصحيح، ما نسيبش النص القرآني لوحدة ممكن تكون نسيت. طيب ما انت بتشنشن حول قول عمر ما قاله لفاطمة، لماذا لم تأخذ بقوله في قليب بدر؟ واخد بالك، ما هو الشيخ الغزالي قال لك لا، حديث قليب بدر ده ما يصحش. لما؟ قال لك لان السيده عائشه انكرت وقالت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم انهم يسمعون ما تقول، وانما قال يعلمون ما تقول. طيب ما عمر بن الخطاب هو اللي قال سيدنا النبي، وفهم من الايه النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون، وسيدنا النبي قال له ما انت باسمع لما اقول منهم، لماذا لم تاخذ بقول عمر هنا وشنشنت حول قوله في فاطمه؟ ده بيدل يا اخوانا على ان القوم اصحاب هوى. انتم معايا؟ اصحاب هوى. فعمر بن الخطاب قال لا ندع كتاب ربنا عز وجل لامراه لا ندري احفظت ام ايه ام نسيت. فشغل قعد يشنشن حول هذا الكلام وقال لك حديث فاطمه في المسيح الدجال اللي هو حديث الجساسه لا يصح ولا يثبت. والصواب انه حديث صحيح، لو شقوا نصفين لا يستطيعون تضعيفه، فقد اطبقت كلمة العلماء على صحته، وهو أصل عندنا في ثبوت المسيح الدجال. طيب، فقال لها حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره. فقالت لئن شئت لأفعلن. فقال لها أجل حدثينا. فقالت من القائلة؟ فاطمة بنت قيس. قالت نكحت ابن المغيرة واسمه أبو عمرو بن حفص، أبو عمرو بن حفص، وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة أصيب يعني مات، قتل شهيدا في أول جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحبني فليحب أسامة. قال فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له أمري بيدك فأنكحني من شئت. إيه؟ ماشي، ما احنا مبحث النصيدة هنخلصه ان شاء الله. قصة فاطمة بنت قيس، تزوجها ابو عمرو بن حفص، ثم اصيب في اول جهاد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اعتدي عند ام شريك، العدة بتاعتك عند أم شريك، اللي هي عدة الايه؟ الوفاء، اللي هي كم؟ 4 أشهر. وكم؟ مدخول بها ولا غير مدخول؟ أسأل أخاك. المرأة التي مات عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10، قمرية ولا يناير فبراير؟ قمرية، أحسن. طيب، ما الحكم إذا مات عنها زوجها ولم يدخل بها؟ ما عدتها؟ لا تعلم. أحسنت، تفضل. ملهاش عدة، ثكلتك أمك. عدتها 4 أشهر و10، مات مش طلق. سمعت؟ بقول لك مات عنها زوجها، ها، ولم يدخل به، عدتها 14 و10 أيام. طب انت قلت ما لهاش عدة، على اي اساس قلت ايه؟ هترد عليا كويس ولا سمعك ما تكره؟ رد علي، انا بسألك. لا اسمعني، انا سألت سؤال كويس، اما ان تفتي فيه بعلم تعلمته من غيرك، واما ان تكف عن الكلام، او لو تكلمت فيه يكون معك دليل، صح؟ فانا سألت وقلت لك ما عدة المرأة التي توفي عنها زوجها ولم يدخل به؟ انت قلت لي لا عدة عليه، جبتها منين؟ جبتها منين؟ يستحيل مطلقا ان يقول هذا، ومن قال هذا فهو جاهل. التي لم يدخل، بقول لك مات عنها ما طلقهاش، مات يعني ملك الموت خذ روحه، ها؟ الله يبارك فيكم، الأمر دين. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ده في الطلاق، احنا بنقول ايه؟ مات عنها زوجها، دخل بها او لم يدخل عليها العدة 4 أشهر و10 أيام، خلاص ماشي. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اعتد عند ام شريك، وكانت ام شريك امرأة غنية من الانصار، عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان، ينزل عليها الضيفان. فقالت سأنتقل إلى بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تفعلي، بعد أن أمرها أن تعتد عند أم شريك قال لها لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين. يبقى الكلام ده بعد الحجاب ولا قبل الحجاب؟ بعد الحجاب. خدوا بالكم دايما لما نسمع حديث زي ده لابد أن نراعي وليكن في مخيلتنا البيوت على عهد النبوة، لازم تعرفها كويس، واخد بالك؟ فالبيوت لم تكن كبيوتنا في الوقت الحاضر، أقصى بيت جدرين وحتة نخلة فوق شوية خوص، والباب ده إن كان عليه ستارة يبقى خير ونعمة. لذلك لو أنت تلاحظ من الآداب الإسلامية عدم استقبال الأبواب عند الاستئذان، بل تخليه في جنب، لأن الباب مفتوح أصلا، أو لو فتحت هتلاقي الدنيا بحالها سايحة، واخد بالك؟ لذلك لو أنت تلاحظ في الديار المصرية البيوت القديمة تجدها مبنية بطريقة إسلامية قح، تجد إن البيت فيه عطفة، بحيث لو وقفت أمام البيت تلاقي الجدار قدامك ما تشوفش، واخد بالك؟ فكثيرة الضيفان يبقى البيوت ليست محكمة. فمن الممكن وأنت عند أم شريك تقوم ريح، أو وأنت تنتقلي من مكان لمكان ويجلس الضيوف ليأكلوا، ربما وأنت ماشي تهب الريح بقدر الله فينكشف شيء من ساقيك أو يسقط الخمار، فهذا مخالف شرعا. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتقلي إلى ابن عمك عبد الله ابن أم مكتوم، وهو رجل أعمى من بني فهر، إن سقط خمارك لا يراك. اتكى بعض الناس من هذا الحديث على مشروعية نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي، وليس في الحديث استدلال لا من قريب ولا من بعيد، غاية ما في الأمر إن فاطمة بنت قيس هتعتد في بيته من أم مكتوم. الرجل دخل فجأة أو دخل وسبح ويعني أظهر صوتا فلم تفطن إليه فاطمة فدخل فإذا بها متكشف. في إشكال؟ ها؟ فيش إشكال خالص أبدا. هو ده المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه سمح بقى أن هي تجلس معاه وهو معاها عشان هو لا يرى وهي ترى، ما حدش قال الكلام ده خالص. كيف ناخد بالنا يا إخواننا الله يبارك فيكم، لأن ديت من الشبهات التي تثار لجواز مشروعية نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي. استدرك؟ استدرك يعني ايه؟ قال شيئا ورجع فيه بعد ان علم المساله التي ترتب عليها. هذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد. طيب في هنا فائده يا اخوانا، قول فاطمه فلما تايمت، يا ريت تكتبوها يا اخوانا، اكتبوا الفائده اللي جايه دي. فلما تأيمت خطبني ابن عوف. خطبني ابن عوف، كلام فاطمة يعني. ابن عوف عبد الرحمن. قولها تأيمت أي صرت أيما، وهي التي لا زوج لها. قول فاطمة فلما تأيمت، تقول تأيمت أي صارت أيم. قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، الأيام جمع أيم، وهو من لا زوج له رجلا كان أو امرأة، فنقول رجل أيم وامرأة أيم وهو من لا زوج له. وأنكحوا الأيام منكم أي من ليس لهم أزواج. لا، الأيم من لا زوج له سواء بكر أو سيد. نعم. طيب أنا بس عاوز أوضح لك كلمة إيه، لأن فينا إشكال في الحديث اللي هو قوله إيه، فلا تزوجت من ابن المغيرة أبو عمرو بن حفص وكان من خيار شباب قريش، فأصيب في أول جهاد مع رسول الله، وهي بتقول في رواية فطلقني وبت طلاقي. كيف أصيب يعني معناها قتل، وكيف طلقني فبت طلاقي، وفي رواية فأرسل لي وكيلهم باليمن صاعا من شعير فسخطته، فقال لها أما والله ليس لك علينا نفقة ولا سكنة. واخد بالك؟ يبقى مثلا تقول أصيب وتأيمت وبت طلاقي، طب مش عارفين الصواب فين، لأن الأشياء دي بيستغلها بعض البدعة أهل البدعة ويطعنون في النصوص. فالكلام ده أجاب عنه الحافظ ابن حجر، ده اللي أوصلها لك بس وإن كانت بعيدة عن الموضوع بتاعنا. طيب تقول تأيمت أي صارت أيمة، وهي التي لا زوج لها. قولها فأصيب اللي هو مين؟ زوجها اللي هو اسمه ايه؟ أبو عمرو بن حفص. فأصيب ليس معنى أنه قتل في الجهاد، ليس معنى أنه قتل فين؟ في الجهاد. وقولها تأيمت أي أنها تأيمت بطلاقه البائن، تأيمت بطلاقه البائن. وقد اختلفوا في وفاته على قولين، قالوا توفي مع علي بن أبي طالب في اليمن بعد طلاقها، وقيل بل عاش إلى خلافة عمر بن الخطاب. كويس. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها فإذا انتهت عدتك فأعلميني، فانتهت عدتها فقال لها هل ذكرك أحد؟ قالت نعم معاوية وأبا الجهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبا الجهل فضراب للنساء، أنكحي أسامة بن زيد، فنكحته. طيب، تقول رضي الله عنها: فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ايه معنى مصلاه؟ المكان. علشان كده في حديث ام سليم او ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولتعتزل الحائض المصلى. ايه معنى المصلى؟ الصلاة، مش ليس معناها مكان الصلاة. ولذلك من استدل بقوله فلتعتزل الحائض المصلى على حرمة دخول الحائض المسجد فقد أبعد النجعة، مفيش استدلال خالص، لأن فلتعتزل الحائض الصلاة أي معناها الإيه؟ المصلى. خدوا بالك. يقول: تقول ثم قال: من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. طيب اليومين دولة ننفع نقول الله ورسوله أعلم؟ ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم. وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني، من القائل حدثني؟ ومن الذي حدثه؟ تميم الدجال، أنه ركب سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفعوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة. أقرب السفينة باللغة بتاعتنا أقارب النجاة. فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب، وكلمة أهلب أي غليظ الشعر وكثير، لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقالوا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. سميت بذلك لأنها تجس الأخبار للدجال. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير. كلام ده كلام مين؟ لا، الكلام ده كله كلام مين؟ تميم الداري. ومن اللي بيعيده؟ إقرار ولا مش إقرار؟ يبقى ما حد يقولك الجساسة تتكلم إزاي؟ الله على كل شيء قدير. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ده من الأخبار التي تصدق. فقالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، بيت يتعبد فيه الرهبان ويكون في الصحاري، فإن كان في البلد فهو الكنيسة أو البيعة. يبقى الدير في الصحراء زي اللي فوق المطرون كده، ماشي. أما إن كان في البلد زي الكنائس المتلونين بنوها دي بنسمها الكنيسة أو البيعة. فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة، فرقنا أي خفنا. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا. أعظم إنسان. وتميم الداري لم يصف، قال لك أعظم إنسان رأيناه خلقا، وأشده وثاقا، مجموعة يدا إلى عنقه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا له: ويلك ما أنت. قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني من أنتم. فقالوا: نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، أي هاد واضطرب، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدرى ما قبله من دبره، فقلنا: ويلك ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: أعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. تخيل بقى فاطمة بنت قيس حافظة الكلام ده كله وبتقوله، راحت بلد، فكيف يستجيز أنها نسيت موضوع النفقة وموضوع العدة وموضوع السكنة؟ يقول: فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. فقال: من القائل؟ اللي عرفك ان هو دجال، بتكلم على الحديث. القائل: قال الرجل: من اعظم ما انت راء خلقا. صح كده؟ اه، ما مش عرفك. فقال الرجل: اخبروني عن نخل بيسان. وبيسان مدينة بالاردن. قلنا: عن اي شيء او عن اي شأنها تستخبر؟ قال: اسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ قلنا: نعم. قال: أما إنه يوشك ألا يثمر. قال: أخبرون عن بحيرة الطبرية. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أفيها ماء؟ قلنا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: أخبروني عن عين زغر، عين بالشام بالبلقاء. قالوا: عن أي شأنها، عن أي شأنها تستغبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائه. قال: أخبروني عن نبي الأميين صلى الله عليه وسلم، ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. يبقى اللقاء ده بعد بعثة إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الإيه؟ الهجرة. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك، يعني أنا عارف إن ده يحصل. قلنا: نعم. قال: أما إن ذاك خير لهم إن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني المسيح، بيخبر عن نفسه، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان على كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب من ملائكة يحرسونها. قالت فاطمة: قال النبي صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم، فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبلي، ها؟ لا من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، وأومأ بيده إلى المشرق. قالت، أي فاطمة: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ده يا اخوانا العمدة في حديث المسيح الدجال، ان هو موجود في جزيرة من قبل المشرق ومكبل بالحديد الثقال ولم يؤذن له بالخروج الى الان. ده النص الاولاني. طيب النص الثاني اللي هو اخبار ابن صياد في الصحيحين في الصحيحين من حديث محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صياد الدجال. قلت: تحلف بالله؟ قال: نعم، إني سمعت عمر يحلف بالله على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا جابر بن عبد الله بيحلف ان ابن صياد هو الدجال، جابها من جابر، سمع عمر بن الخطاب يحلف على ان ابن صياد هو الدجال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ده الحديث الاولاني. الثاني: في الصحيحين من حديث ابن عمر ان عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة. أطم يعني حصن، بني مغالة قبيلة. وقد قارب ابن صياد الحلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم انطلق ومع عمر بن الخطاب، ابن صياد عند أطم بني قضاعة بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر أي ابن صياد حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال لابن صياد: أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين، رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرفضه وقال: آمنت بالله ورسوله. معنى كلمة فرفضه أي وترك سؤاله الإسلام ليأسه منه حينئذ. أدي معنى كلمة فرفضه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: آمنت بالله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئا. قال ابن صياد: هو الدخ. فقال صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر: دعني أضرب عنقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. كويس. وقال سالم ابن عبد الله: سمعت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل وهو يختل. يختل يعني يراوغه ويستغفله من حيث لا يشعر، أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة، صوت خفي لا يكاد يفهم. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صاف، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد. فصار ابن صياد أي نهض من مضجعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين، أي لو تركته أمه بين أمره. ده حديث أيضا في ابن صياد يشتبه أنه الدجال. وعند مسلم من حديث عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد، ففر الصبيان وجلس ابن صياد، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك، أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: لا، بل تشهد أني رسول الله فقال عمر: ذرني يا رسول الله حتى أقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله. طيب، وعند مسلم من حديث أبي سعيد قال: لقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو: أتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمنت بالله وملائكته وكتبه ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس على البحر وما ترى؟ قال: أرى صادقين وكاذبا أو وكاذبين وصادقا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لبس عليه دعواه. وعند مسلم من حديث أبي سعيد: خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد، فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو. ده من اللي بيتكلم يا أخواننا؟ أبو سعيد الخدري. يقول: فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عنه. قال أبو سعيد: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعه، فقلت: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة؟ قال: ففعل، فرفعت لنا غنم، فانطلق فجاء بعس، وهو القدح الكبير، فقال: اشرب أبا سعيد. فقلت: إن الحر شديد واللبن حار، وما بي إلا أني أكره أن أشرب من يدي أو آخذ عن يدي. فقال: يا أبا سعيد، لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق، مما يقول لي الناس يا أبا سعيد. يبقى معنى ذلك أنه كان عارف الناس بيقولوا عليه أنه هو إيه؟ الدجال. فقال: يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار، ألست تعلم؟ ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله؟ أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر عن الدجال وأنا مسلم؟ أوليس قد قال رسول صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أوليس قد قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل مكة والمدينة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ قال أبو سعيد: حتى كدت أن أعذره. معايا يا أخوانا كده؟ ثم قال: أما والله إني لأعرفه، وأعرف مولده وأين هو الآن، وأعرف أباه وأمه. فقيل له: أيصر أنك ذاك الرجل؟ فقال: لو عرض علي ما كرهت. هي ذي المصيبة الكبيرة. يعني عاوز أقول لو أنا أتمنى أكون المسيح الدجال، أدي معناه لو عرض علي ما كرهت. وعند مسلم من حديث نافع قال: لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه، فانتفخ حتى ملأ السكة. فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها، فقالت له: رحمك الله، ما أردت من ابن صائد؟ أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يخرج من غضبة يغضبها؟ وجه التعارض بين هذه الأحاديث. قال القرطبي: وعلى الجملة فأمره كله مشكل، وهو فتنة ومحنة، اللي هو ابن صياد. قال النووي: قال العلماء: وقصته مشكلة وأمره مشتبه، في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره؟ وعليه: هل ابن صياد هو المسيح الدجال الذي ورد في حديث الجساسة والذي يكون في آخر الزمان أم لا؟ احنا اتفقنا نخلص البحث، ماشي يا مشايخ؟ طيب، أول مبحث هنقول: هل ابن صياد من الصحابة؟ قال ابن حجر: وفي الجملة لا معنى لذكر ابن صياد في الصحابة، لأنه إن كان الدجال فليس بصحابي قطعا، لأنه يموت كافرا، وإن كان غيره فهو حال لقيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما. وضحت؟ طيب. قال ابن كثير: والصحيح من أن الدجال غير ابن صياد، وأن ابن صياد كان دجالا من الدجاجلة ثم تاب بعد ذلك وأظهر إسلامه، والله أعلم بضميره وسريرته. أولا التعريف بابن صياد. اسمه عبد الله بن صياد أو ابن صائد، ولقبه عبد الله ويقال صاف، فلما أسلم تسمى بعبد الله. مولده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من اليهود، ومن أولاده عمارة، وكان صالحا من خيار المسلمين وسادات التابعين. وفاته عند أبي داود بإسناد صحيح من حديث جابر بن عبد الله: فقدنا ابن صياد يوم الحرة، ويوم الحرة كان في 63 من الهجرة. مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض: الترجيح، لأن الجمع ما ينفعش، الترجيح، والنسخ ما ينفعش. ليه؟ اللي هيقولها نعم الرجل، واللي مش هيقولها نعم الرجل. أحسنت، أحسنت، لأن الأخبار، والأخبار ليس فيها إيه؟ ليس فيها نسخ. طيب، الترجيح أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال، وإنما هو دجال من الدجاجلة، وأن المسيح الدجال هو الوارد في حديث الجساسة. قال البيهقي، كلام العلماء بهم: وليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر، لما عمر حلف أن ابن صياد هو مين؟ المسيح الدجال، وسيدنا النبي ما أنكرش عليه. ده الإشكال الكبير. فالإمام البيهقي يقول: وليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان كالمتوقف في أمره، ثم جاءه البيان أنه غيره كما صرح به في حديث تميم. وضحت؟ قال شيخ الإسلام: عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، لكنه كان من جنس الكهان. أدلة أصحاب هذا القول: حديث الجساسة اللي احنا ذكرناه، قال الإمام ابن كثير: والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعا، لحديث فاطمة بنت قيس، فإنه فيصل في هذا المقام. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بصفات المسيح الدجال لا تنطبق على ابن صياد، كإخباره بأنه لا يولد له، وأنه لا يدخل مكة ولا المدينة، وأن ابن صياد ولد له ودخل مكة والمدينة. في بعض وصف الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنه شيخ، شيخ يعني كبير في السن، وأن ابن صياد كان صبيا صغير يلعب مع الصبيان فقد قارب الحلم. قصة تميم متأخرة عن قصة ابن صياد. فإن قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر أن ابن صياد هو الدجال الأكبر خشية أن يقتلوه، يعني لو واحد قال إن سيدنا النبي مرضيش يقول إن ابن صياد هو الدجال الأكبر خشية أن يقتله الصحابة، الرد: هذا ليس بشيء، إذ كيف يقتلون شخصا قبل أجله المقدر، أنه إنما يقتله عيسى بن مريم. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي اعترض عليه في قسمة الغنائم بأنه كذا وكذا، فلو كان خشية القتل مانعة من الإخبار لما أخبر عن هذا الرجل. والله عز وجل أعلى وأعلى. وعليه فالمسيح الدجال غير ابن إيه؟ ابن صياد، وابن صياد دجال من الدجاجلة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.